إني عندي زوج لا يصلي، صار لي من تزوجت 27 سنة لا يصلي ولا يصوم من الأول، وصار له من بعد 15 سنة يصلي ويصوم في رمضان فقط، ثم يترك الصلاة والصوم، وأنا في قلبي كراهة لله سبحانه وليس عن شيء أكرهه وهو أبو أولادي، ترجو الإفادة منكم يا سماحة. ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، هذا الذي لا يصلي ما ينبغي لها أن تبقى معه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل ومن الكفر والشرك ترك الصلاة. هذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه، بل ينبغي لها أن تفارقه وتعرض أمرها على المحكمة، والمحكمة تفرق بينهما، لأن هذا كفر عظيم أعوذ بالله. والصحيح أنه كفر أكبر، صحيح من أقوال العلماء أنه كفر أكبر. فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر دون كفر، وأنه لا يخرج من الملة ما دام يقر بأن الصلاة واجبة ويعلم أنها واجبة، ولكن حمله التساهل على ذلك. فعند جمع من أهل العلم أنه لا يكون كافرا كفرا أكبر، ولكن بكل حال فهو قد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من العقوق. فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تلقى مع هذا الصنف من الناس الذي والعياذ بالله ضيع عمود الإسلام، لأن الله قال: فكفر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمسلمة لا تبقى مع الكافر أبدا، والصحيح أنها لكافر كفر أكبر نعوذ بالله، فلا يجوز لها أن تبقى معه، بل يجب أن تفارقه وأن تعتزله وأن تبغضه في الله عز وجل، وأن تطالب بفراقه لها، تطالب ولاة الأمور المحكمة بأن تفرق بينها وبينه، لكونه قد أتى أمرا عظيما اعتبره الكثير من العلم كفرا أكبر. نسأل الله يهدينا وإياه، نسأل الله يرده للتوبة، نسأل الله لنا وله الهداية. ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى في فراقه لدى المحكمة، إذا كان تركه للصلاة أمرا واضحا معروفا فتقيم بينة عليه، والمحكمة تفرق بينها وبينه إذا لم يتب. أما إن تاب هداه الله فالحمد لله. والواجب على ولاة الأمور إذا علموا من يترك الصلاة يستتاب، فإن تابوا إلا قتل كافر نعوذ بالله على الصحيح، أو حدا على قول الثاني. وبكل حال الواجب على من ترك الصلاة يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة، ويعلم أنه أتى أمرا عظيما ومنكرا شنيعا، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه والبدار إلى أداء الصلاة، والحذر من مشابهة أعداء الله في ترك الصلاة. قد قال الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها النار عدم الصلاة نعوذ بالله. إن شاء الله العافية. أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.